لقاؤنا اليوم مع الحب في الله وثمرة هذا الحب والتي لا يمكن أن تدانيها ثمرة. ثمرة الحب في الله هي أعلى مقام يصل إليه إنسان في يوم القيامة. أولا المكان، ثانيا المكانة، ثالثا الأمن، رابعا السرور، خامسا الجاه، وأمور يصعب على العقل أن يتصورها ويصعب على اللسان أن يصفها. وخير وصف لهذه الأمور هو وصف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والذي أعطي مجامع الكلم، فهلم بنا لتشرف آذاننا بسماع مجامع الكلم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى جلساء يوم القيامة عن يمين العرش، وكلتا يدي الله يمين، على منابر من نور، وجوههم من نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. قيل: من هم؟ قال: هم المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى، المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا زي ما سمعنا شيء فوق التصور. طبعا أول كلمة في الحديث بتهز أوي: إن لله جلساء يوم القيامة. شيء شو بقى يعني توصفها زي دي، تتكلم فيها تقول ايه؟ شوف لما تبقى انت جليس لله يوم القيامة، يعني في الدنيا قارئ القرآن جليس لله، اللي قاعد يقرأ القرآن ده جليس لله، لأنه بيقرأ كلام الله وكأنه يسمع كلام الله، المتحدث هو الله، هو يسمع، فكأنه يجالس الله تبارك وتعالى. ده شيء في الدنيا قد يستشعر في القلب، يستشعره المحب للقرآن والقارئ للقرآن والسامع كذلك، لكن يوم القيامة تكشف الحقائق وما يبقاش فيه أسباب، وما تبقاش فيه حجب، وما تبقاش فيه حواجز، وما يبقاش فيه باطل، ما تبقاش فيه أستار. المسألة كلها واضحة ظاهرة، ما فيش حتى الإنسان اللي بيخاطب ويقال له: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. شيء. وبعدين ما فيش علائق، العلائق بتنتهي، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا في نسب ولا في سبب ولا في جاه ولا في مال، ما فيش حاجة بدأ. يعني كل الناس في ذلك الوقت كل واحد مشغول بنفسه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي جاه هذا في أن يجلس الإنسان عن يمين الملك؟ أي جاه هذا في يوم مش يوم مزينة، مش يوم زينة، مش يوم احتفال، مش يوم فرح، ده في يوم تغابن، في يوم فضايح، في يوم مصايب، في يوم خوف، في يوم فزع، في يوم القضاء، في يوم فيه ناجي وفيه هالك، والناجي ناجي إلى الأبد والهالك هالك إلى الأبد. أي جاه هذا أن يجلس الإنسان عن يمين العرش؟ شيء طبعا ما نعرفش نوصفه. إن لله جلساء يوم القيامة، طبعا أول ما الواحد يسمع كده يتهيأله إن دول مين؟ الرسل، الأنبياء، الشهداء. يقوم الحديث يورينا إن ما هم بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. الله، سبحان الله، مين دول صحيح اللي لهم أنبياء ولهم شهداء ولهم صديقين ومع ذلك نالوا هذه الحظوة، الحظوة نالوا هذه الدرجة؟ جلساء، الكلمة أكبر من عقولنا، أكبر من عقولنا. ولما يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له من هم، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب يقول المتحابون بجلال الله تعالى، المتحابون بجلال الله تعالى، ويكررها مرتين للتأكيد. طبعا في الحديث كلمة بنحب نوضحها، وهي اللي بيقول وكلتا يدي الله يمين. اليمين من اليمن، واليمن البركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء. ولما يقول كلتا يدي الله يمين نفهم منها أمور كتير، منها أن الله تبارك وتعالى منزه عن الاختصاص بالجهات، ما فيش فوق، ما فيش تحت، ما فيش قدام، ما فيش ورا، ما فيش يمين، ما فيش شمال. دي أول حاجة نفهمها، إن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الاختصاص بالجهات. الحاجة التانية اللي بنفهمها إنه ربنا تبارك وتعالى عطاء، وعطاء الله لا ينفد، عطاؤه لا ينفد، لأنه الإنسان دايما لما بيعطي بيعطي باليمين، لما يسلم يسلم باليمين، لما يعاهد ويتعاقد يتعاقد باليمين. فاليمين يمن، اليمين بركة، اليمين خير. فكأن الحديث بيشير إلى أن لو تخيلنا يعني الناس اللي قاعدة دي ما فيش مكان أفضل من مكان، يعني في الدنيا الإنسان صاحب الجاه لما بيجلس الملك مثلا في الدنيا، فمن يجلس عن يمينه أفضل وأقرب وأعلى مقاما ممن يجلس عن يساره. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلتا يدي الله يمين، تفهم ان اللي قاعدين دول كلهم في مكانة واحدة، في مكانة واحدة، محدش متميز عن حد، وان كل المجلس في درجة واحدة. نسمع الحديث اللي وراه عشان يوضح، زي ما قلنا بنحاول احنا ننتقي الاحاديث من الكتب المختلفة بحيث تبقى كل حديث يبقى بيتوضح لأحاديث اخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه. طبعا الحديث برضو فوق التصور، إنما يكفي الكلمة اللي فيه حتى يفرغ الله من حساب الخلائق. شيء مذهل. يعني الناس واقفة كلها مستنية الحساب، كلها في وجل، الناس عرقانة، فغارق إلى كعبي، غارق إلى ركبتي، غارق إلى حقوي. الحقوي، حقوي يعني موضع الحزام، غارق إلى كتفي، غارق إلى أذنيه. الكل غرقان في عرقه، الكل خايف، الكل مرعوب، الكل مش عارف مصيره فين، الكل مش عارف الميزان هيروح فين ويوديه فين، أنا كفة هطب، قاعد مش عارف هياخد كتابه بيمينه ولا هياخد كتابه بشماله ولا هياخد كتابه من وراء ظهره، هو مش عارف مصيره. الكل في رعب وفي فزع، ودول واخدهم ربنا سبحانه وتعالى مقعدهم على منابر، مش كراسي، منابر. يعني شوف المنبر ده بتاع المسجد، أعلى حاجة في المسجد إيه؟ المنبر. اللي واقف على المنبر ده مفيش واحد في الجامع مش شايفه، فلما يجلسهم على منابر يبقى معنى كده ان مفيش مخلوق في المحشر او الموقف مش شايفهم. شوف العز، شوف الجهل، شوف العز، شوف لما تبقى انت قاعد على هذا المنبر العلو ده، هو شايفك بقى ابوك وامك ولادك اخواتك جيرانك اصحابك رؤسائك مرؤوسيك اللي كانوا بيستهزئوا بيك بالدنيا، اللي كانوا بيضحكوا عليك، اللي كانوا بيغشوك، اللي كانوا بيخدعوك، اللي كان انت بالنسبه لهم ولا حاجه، اللي كله، اللي بيحبك واللي ما بيحبكش، حبيبك وعدوك، الكل شايفك من علو المكان اللي انت فيه. مش بس كده، المنبر اللي انت قاعد عليه من نور. ولا وبعدين المنبر نفسه من نور، يعني معنى كده المكان عالي مش بس كده ومنور، والنور يخطف الابصار. ده نور بقى، نور الله عز وجل، مش نور الدنيا، ده نور بقى من عند الله تبارك وتعالى. يعني مش بس شايفينك عشان مكانك عالي، ده شايفينك لان النور يخطف ابصارهم. ومش بس بقى المنبر من نور وانت قاعد عليه مظلم، لا، ده المنبر من نور لكن نورك انت انور من نور المنبر، لان بيقول في الحديث يغشى وجوههم النور. شوف ايه ده، حتى يفرغ من حساب الخلائق. وحساب الخلائق ياخد قد ايه بقى عشان يشوف القعده دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقها لنا ويكرمنا جميعا بها؟ الحساب ياخد قد ايه عشان نشوف القعده قد ايه؟ 50,000 سنة. شوف بقى لما الناس واقفه تتحاسب 50,000 سنة وانت قاعد تتفرج. آمن، لا تحزن ولا تخاف. الحديث انا عاوز اسمعه مره تانيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور، يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. ربنا يجعلنا منهم. لا تحزن ولا تخاف. الحديث انا عاوز اسمعه مره تانيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لله عبادا يجلسهم يوم القيامة على منابر من نور يغشى وجوههم النور حتى يفرغ من حساب الخلائق. ربنا جعلنا منه. نشوف الحديث اللي وراه هيقول لنا ايه دول برضو، هيقول لنا مين دول، لان الحديث ده ما بينش مين دول، لكن عرفناهم منين؟ بالحديث ايه اللي فات. نشوف الحديث اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: فخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه النسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. شوف الحديث، شوف الحلاوة. تصور، يغبطهم الأنبياء، يغبطهم يعني الحسد المطلوب، يعني يتمنوا هذه الدرجة. ما انت لما تغبط حد معناه انك تحمد الله على النعمة اللي خدها وتتمنى ان تكون لك مثل هذه النعمة، بعكس الحسد. الحسد انه يتمنى الانسان زوال نعمة غيره، لكن الغبطة انك تتمنى انك تبقى عندك زي ايه؟ زي اللي عنده. طبعا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دول لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، وجوههم نور على منابر من نور. كل ده سببه واضح جدا، المتحابون بنور الله على غير أرحام بينهم ولا أنساب، يعني له أخوه وله أبوه وله ابنه وله بنته ولا هو جوز بنته ولا هو حماه، مفيش نسب، مفيش رحم، مفيش حاجة بينهم غير الحب في الله، الحب في الله بس، مفيش أكتر من كده. الله، طب دي مسألة سهلة، سهلة سهلة جدا، إن الواحد يحب إنسان في الله، لا عشان هينتفع منه ولا عشان هيدفع عنه ضر، ولا عشان مناسبه، ولا عشان قريبه، ولا بينه وبينك وبينه صلة، ولا فيه مال، ولا فيه تجارة، ولا فيه حاجة بينك وبينه أبدا، بتحبه كده وخلاص من أجل الله، هو كمان بيحبك من أجل الله. واحد مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب فلانا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخبر. روح قول له، عشان لما تقول له يوم الاخر ايه؟ يحبك. فما فيهاش حاجه ان الانسان يقول، ها؟ لما نشوف اللمه اللي احنا فيها دي، انتوا جايين وكلكم جايين في الجامع وبتصلوا وبتسمعوا الحديث وبتسمعوا الدرس، في بيني وما بينكم علاقه، العلاقه اللي بيني وبينكم لا انتوا قرايب ولا انتوا نسايب، ولا بيني وبينكم مال ولا تجاره، لا بمد ايدي واخد منكم اجر، ولا انتوا بتاخدوا مني حاجه غير المعروف، بنحب بعض في الله، فانا احبكم في الله، فهل تحبوني في الله؟ الحمد لله، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد أننا تحاببنا بنورك وتحاببنا بجلالك وتحاببنا فيك واجتمعنا على كلامك. اللهم فاجعلنا من أوليائك الذين لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسمع بقى الحديث اللي جاي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. هم على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. صدق الله ورسوله. رواه ابن حبان والطبراني والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. شوف بقى ربنا سبحانه وتعالى وسع رحمته وفضله ازاي. وما يقول حقت يعني ثبتت ودامت وإلى الأبد. حق الشيء ثبت ودام. فلما يقول حقت محبتي للمتحابين في، يبقى واحد بيحب واحد في الله لا يحبه إلا لله. وحقت محبتي للمتزاورين في، انك تزوره ويزورك في الله، مش لهدف مش لغرض غير لله. وحقت محبتي للمتناصحين في، انك بتنصحه لوجه الله وبينصحك لوجه الله لا اكثر ولا اقل. والتناصح خير تناصح هي الجلسة اللي احنا فيها دي. احنا بنعمل ليه؟ نتناصح. بنتناصح بنوصي بعضنا بايه؟ بتقوى الله. بتقوى الله اهوي. وحقت محبتي المتواصلين في، الصلة الصلة اللي بينهم يصلوا يصلوا، الصلة الجائزة والعطية. المتواصلين في يخش فيها ايه؟ التهادي. التهادي تهادوا تحاب، انه تقدم له هدية ويقدم لك هدية. ما بيقدم لكش الهدية عشان مستني تردها له، ما بيقدم لكش الهدية لحسن تلومه وتعاتبه وتقول انك اتجوزت وما جابليش هدية بفرح. بيهديك لله حب وتهاديه حب. الصلة تزوره بيزورك. الصلة بجميع انواعها، لو مديون بتسد دينه، لو بيستلف بتقرضه. الصلة بجميع أنواعها. حقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتباذلين في. المتباذلين من البذل، والبذل العطاء. أن تبذل يعني هنا في المسجد مثلا يوم الجمعة بعد الخطبة الناس بتقعد، اللي بيحفظوا القرآن واحد قاعد مسنود وحاول ثلاث اربع انفار عمال يقريهم، يقول له قول الف لام ميم، يقول له الف لام ميم، يقول له لا قول الف لام ميم. بيحفظ القرآن، بيبذل له من علمه، بيبذل له من وقته. هل بياخد منه اجر؟ ما بياخدش. يبقى هذا البذل والعطاء في ايه؟ في الله. في الله. التاني بقى اللي بيسمع منه وبيحفظ منه، طب هل هو راخر بيبذل؟ ايوه. بيبذل ايه؟ الطاعة. بيبذل ايه؟ حسن الاستماع. بيبذل ايه؟ التقدير ومعرفة الاحسان. عبدي لم تشكرني ما لم تشكر من اجريت النعمة على يدي. اللي انت قاعد بتحفظه راخر بيديلك ايه؟ حب، اخلاص، طاعه، بيدعيلك، عارف فضلك عليه، مش ناسي قد ايه انت سايب بيتك وسايب ولادك وسايب وسايب وسايب وقاعد قبل الجمعه بساعه وخطبه الجمعه ساعه وبعد الجمعه قاعد معاك سايب الدنيا كلها علشان يقول لك قول ويسمع لك ويديلك. فانت عارف ده، عارف الفضل ده، بتقدره، شايله، عارف المعروف، لانه لا يعرف الفضل لاهل الفضل الا ذووه، يعني ما لم تكن من اهل الفضل لا تعرف الفضل لاهله، وانما يعرف الفضل ذووه، يعرف الفضل لاهل الفضل اهل الفضل. حقت محبتي للمتبازلين في، كل دول بقى اللي حقت محبه الله لهم على منابر من نور، يغبطهم الانبياء والصديقون والشهداء بمكانهم من الله. يعني المكان اللي هم محطوطين فيه ده يبصوا لهم الانبياء والشهداء ويقولوا ايه ده، ايه ده، مين دول الناس دول، قاعدين كده ليه وقاعدين ازاي؟ هنيئا لهم، هنيئا لهم، ربنا يجعلنا منهم. كل دول بقى اللي حقت محبه الله لهم على منابر من نور، يغبطهم الانبياء والصديقون والشهداء بمكانهم من الله. يعني المكان اللي هم محطوطين فيه ده يبصوا لهم الانبياء والشهداء ويقولوا ايه ده، ايه ده، مين دول الناس دول قاعدين كده ليه وقاعدين ازاي؟ هنيئا لهم، هنيئا لهم، ربنا يجعلنا منهم. ونختم بقى الجلسه المباركه دي بالحديث اللي جاي ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. الله أكبر. صدق الله ورسوله. رواه الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. هاتي حاجة جديدة وحاجة تانية، بعرفنا انهم على منابر من نور، وعرفنا انهم يجلسهم الله عن يمينه وكلتا يدي الله يمين، وعرفنا انهم جلساء لله، وعرفنا انهم لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، عرفنا انهم على منابر من نور، عرفنا انه يغشى وجوههم النور، وفي حديث منهم قال وجوههم نور، وشه نفسه نور، ها، وجوههم نور. عرفنا ان الانبياء والشهداء والصديقون يغبطهم على هذا المكان اللي هم فيه، عرفنا انهم قاعدين في امان حتى يفرغ ربنا من حساب الخلائق. بنعرف كمان بالحديث ده انهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. ليه؟ لأنه في يوم القيامة كما يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقترب الشمس من الرؤوس، تقترب الشمس من الرؤوس، وطبعا إذا اقتربت الشمس من الرؤوس حاجة بقى، ما فيش ظل، وما فيش مبنى، لأنه الأرض ساعتها سدح مداح لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ليه؟ لأن الجبال ينسفها ربي نسفا، مفيش بقى لا جبل ولا عالي ولا واطي ولا بيت ولا حيطة ولا شجرة، مفيش حاجة، أرض بيضاء، أرض بيضاء، ها، مستوية. والحشر بقى والزحمة من أول سيدنا آدم لحد يوم القيامة، شوف كم ملايين السنين، عالم كل ده محشور، مش هما بس، ده الذباب محشور والنمل محشور والنحل محشور والطيور، وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثاله. كل ده، وبعدين ربنا لما بيتكلم عن كل ده بيقول ثم إلى ربهم يحشرون، فالكل محشور، الكل إيه؟ محصور في الزحمة دي كلها والتعابير والعقارب والصراصير، كل حاجة خلقت ذات حياة تبعث يوم القيامة، والقضاء يوم القيامة من كله، حتى يعني يقضي الله بين الشاة والشاة الأخرى اللي نطحتها يجيبها ولا نطحتيها ليه؟ القطة اللي خطفت حتة اللحمة من القطة التانية هيجيبهم ربنا عشان يقضي بينهم. شيء طبعا في يوم بالشكل ده والناس دي قاعدة تستظل بظل العرش جلساء لله عن يمينه، وكلتا يدي الله يمين على منابر من نور، وجوههم من نور يغشى وجوههم النور، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يحزنون إذا حزن الناس. شيء طبعا العقل ما يقدرش يوصل له، التصور ما يقدرش حتى يوصل له، وكل ده سببه شيء بسيط جدا، إن قلبك يبقى نظيف، إن قلبك يبقى نظيف وإيدك تبقى عفيفة وتحب الشخص، مش عشان إنه صاحب جاه فيعود عليك بجاهه، أو صاحب مال فتنتفع من ماله، أو صلة رحم أو نسب أو تجارة، مفيش أي سبب. ده أنا زمان كنت أسمع حديث، خرج رجل لزيارة أخ له في الله، فأرصد الله له ملكا في الطريق فسأله أين تريد؟ قال أريد زيارة فلان أخي في الله. قال له ألك نعمة تربها عنده؟ فيها نعمة تربها مستني أنها تزيد، يعني في حاجة منتظرها منه؟ قال له لا. قال له ما فيش بينك وبينه لا رحم ولا قرابة ولا تجارة ولا بتاع. قال له لا. قال له من رايح له ليه؟ قال له رايح له أزوره في الله. فيوم يرد عليه الملك يقول له ايه؟ فاعلم اني رسول الله اليك اخبرك بان الله قد غفر لك. يا سلام بقى، احنا بنحوش ونحرم نفسنا من كل متعة، وناكل على قدنا، ونلم القرش على القرش والجنيه على الجنيه عشان نروح نحج، عشان نرجع من الحج كيوم ولادتنا امهاتنا، ونصرف ونتكلف ونتعب. الله، طب ده انا لو عديت الشارع ورحت زرت اخي ليا في الله، طب ما انا رجعت بنفس الحكايه. طب ما دي حاجه سهله جدا، حاجه بسيطه جدا، لا تكلفك، هتكلفك تذكره اتوبيس، وبلاش يا سيدي الاتوبيس، ها اختار واحد يكون قريب منك مش عاوز تركب له، يكون في شارع قريب منك عشان تاخدها ماشي، عشان ما تغرمش كمان تذكره الاتوبيس. مجرد الزياره دي في الله يغفر لك شيء غريب. وقريت حديث كمان من ضمن الاحاديث اللي انا بقراها وبحاول اجمع منها، قريت حديث برضو من منتهى الغرابة، بيقول لك انه اذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت خطاياهم بينهم في الارض. يعني مجرد ان المسلم يقابل المسلم حب في الله يتصافحا في الله، الخطايا بتاعت الاثنين تقع خلاص، فينفصل او يفترق وليس لاحد منهم خطيئه. ده رحمه ربنا واسعه قوي. بس اهم حاجه الحب في الله، صفاء النفس، بياض القلب، نقاء السريره، مش ابقى بقابلك واخدك بالحب وتحكي لي وتشكي لي وبعد ما تسيبني أقوم أقول شوف أخويا بيقول وبيعين، ما يحمد ربنا، الله هو يعني مش هو يعني خلاص ما فيش عارف إيه، الله ليه؟ ده الراجل بيحبك وواثق فيك، بيشكو إليك، بيخفف عن نفسه، بيحكي لك عشان تخفف عنه، يوم بعد ما يديك ظهره تعترض عليه. ما تبقاش حب في الله دي، ما تبقاش حب في الله. يقابلك وتاخده بالحضن وياخدك بالحضن وبعد ما يمشي تقول لي إيه؟ الكرافطة اللي لابسها دي مش حلوة، يعني هو اي نعم غالية بس ذوقها وحش. الله، لو سمعك يسعد بالكلمة ولا يتضايق؟ يتضايق، ما يبقاش في حب في الله. الحب في الله إخلاص، الحب في الله عطاء دون انتظار، الحب في الله تبقى زي الشمس، تبقى زي الشمس تنور وتدفي ما تاخدش حاجة. الحب في الله انك تبقى زي الأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. شوف شوف، بترمي على الأرض السباخ، بترمي على الأرض السباخ فضلات البهائم، تطلع لك إيه؟ ورد وفراولة وبطيخ وشمام ومشمش، ها؟ وانت رامي عليها ايه؟ فضلات. شوف، الحب في الله انك تدي، الحب في الله انك تبقى زي القمر، زي القمر. من زمان يقول لك فلان ده زي القمر، زي القمر ما مش من ناحية الجمال، زي القمر من ناحية الضياء. شوف القمر، شوف بدينا، بدينا بيعرفنا اوائل الشهور. احنا قاعدين كلنا كنا مستنيين الهلال عشان نبدا نصوم، وهنقعد كلنا نستنى الهلال عشان ايه؟ عشان نفرح، نفرح بالعيد، فيدخل علينا الفرح والسرور. وما خدش حاجه، وما خدش حاجه. الحب في الله عطاء، الحب في الله تناصح، الحب في الله اخلاص، الحب في الله موده. زمان شيخي رحمة الله عليه لما كان يكلمني على قد عقلي وانا صغير، وكان يربيني بالحواديت وحكايات الصحابة ويكلمني على قد عقلي، فكان يقول لي تعرف اخوك في الله مين؟ قلت له مين يا سيدي؟ قال لي اللي يحط ايده في جيبك ياخد اللي هو عاوزه من غير ما يقول لك، ومن غير ما تبص انت وراه تشوفه خد كام. ايه ده؟ طبعا حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة صحيح. مين يقدر عليها دي؟ مين يعني؟ انا حاطط محفظتي وواحد من حبايبي في الله لقى المحفظة، فتح محتاج 10 جنيه، خد 10 جنيه وقفل المحفظة، وانا واقف ما استأذنيش، وانا ما بصيتش خد كام. ما خدت محفظة حطيتها في جيبي، ما ياخد بلياخده، ما هي محفظته، ما هي محفظته. شوف كان بيعلمني الحب في الله ازاي. لما كبرت شوية قالها لي بأسلوب تاني. شوف قال لي ايه؟ إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها، ونعوذ بك من النار ومن كل ما يقرب إليها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.